السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل مع شرح رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في المجلس الأخير أو الأول من هذه السلسلة، وتكلمنا عن أهمية هذه الرسالة وعن موضوعها، ذلك أنها أو الشيخ رحمه الله تكلم عن أسئلة القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. وهنا يظهر أهمية هذه الرسالة لأن فيها النجاة، كما رأينا قول عثمان رضي الله عنه لما كان يبكي عند القبر، عند وقوفه عند القبر، ويقال له: تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. قال: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، يعني ومن لم ينجو منه فما بعده أعسر. ثم يعني شرعنا في في الرسالة حيث قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقلنا أن قوله اعلم هذا نظيره في القرآن كثير: يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إلى غير ذلك من الآيات. يعني إذا تقدم الإنسان في كلامه بهذا، يعني اعلم، هذا فيه تنبيه، أي ما سيلقى إليك شيء ذو اهتمام فعليك أن تنتبه إليه. ثم دعا للسامع بالرحمة، وهذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، إذ أن العلم مبناه الرحمة، العلم مبني على الرحمة، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا كان أول حديث يعلمه المحدثون لتلاميذهم. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هنا قال يجب، والوجوب معناه بعض العلماء يعني لا يفرقون بين الفرض والواجب، الواجب هو حاجة لفرض، معناه تؤجر على فعله وتؤثم على تركه امتثالا. يعني واحد الواجب لو كان تديره تدي الأجر، ولو كان ما تديرهش تدي الإثم. مثال ذلك، شو نعطينا مثال على الواجب؟ يعني أبسط شيء، نعم، مثلا على قول بعض أهل العلم، نعم، مثلا يعني أظهر ذلك الصلاة، الصلاة واجبة، يعني اللي يصلي يدي أجر ولا ما يديش؟ أجيبوني، نعم، يدي أجر يصلي؟ نعم يدي، رغم أنك مشي غير تحسب باللي فرض، زعمك بسيف عليك بلا مزيتك هي ما تديش أجر، لا، بالعكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه. ما كاش حاجة خير من الفرض، يعني الأجر في الحاجة الواجبة، يعني في الفرض الأجر تاعه أكثر من المستحب أو النافلة. ومن ترك الصلاة يؤثم طبعا. هنا المؤلف قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، يعني الشيء الذي سيذكره من الواجبات. وهنا ننبه على شيء، يعني نعطيها لكم كفائدة، هو أن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين. كان يقول أهل العلم هناك الواجب العيني والواجب الكفائي، تكون فهمكم غير بشوية ما معنى الواجب العيني ما معنى الواجب الكفائي. الواجب العيني معناه واجب على كل إنسان بعينه، مثل مثلا الصلاة واجب عليا وعلى هذا وهذا وهذا وقع الناس، صلاة يعني أقصد صلاة الفريضة، مثل الصيام، هذه أمور واجبة عينا على كل إنسان. وكاين الواجب الكفائي، ما معنى الكفائي؟ معناه يكفي يديره ناس باش ما يوليش واجب على الاخرين. مثال الاذان، الاذان هل واجب علينا كاع؟ لو كان يديره واحد خلاص يكفي، بصح لو كان كاع كيما رانا حتى واحد فينا ما يأذن ونوضوا نصلوا، هنا الكل اثم كاع يدو اثم. بصح لو كان يديره غير واحد خلاص يعني يكفي، على بها يسموه الواجب الكفائي، يعني يكفي ان يفعله واحد. صلاه الجنازه، لو كان واحد مسلم في وسطنا يموت ويدفنوه بلا ما يصلوا عليه، كاع اللي كانوا يعني قادرين يصلوا عليه وما صلوش يؤثمون. ولكن لو كان جماعه يعني عدد معين من الافراد قاموا وصلوا عليه خلاص يكفي، الاخرين ما يوليش واجب في حقهم. هذا هو الواجب العيني والواجب الكفائي. علاش ذكرت لكم هذه المساله؟ هنا الشيخ قال يجب علينا تعلم اربع مسائل. الان العلم، طلب العلم هذا هل هو عيني ولا كفائي؟ نعم، كاين اللي قال عيني وكاين اللي قال كفائي، نفريها بينكم فيه وفيه. منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي، هكا راني جمعت بيناتكم. اذا كاين الامور تاع العقيده مثل ما يتعلق بمعرفه الله واسمائه وصفاته، هذه من الامور الواجبه. معرفة الشيء الذي لا يتحقق الواجب إلا به مثل الصلاة، واحد يتعلم كيفاش يصلي، هذه الصلاة واجبة. إذا المسائل التي تتعلق بصحة الصلاة تولي واجبة، بصحة الصيام تولي واجبة، بالسيف عليك تتعلم كيفاش تتوضأ وكيفاش تصلي وكيفاش تصوم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء واجبة فتعلمها واجب. الآن مسألة أخرى، تعلم مسائل الحج واجب ولا مشي واجب؟ نعم، فيه وفيه. اللي يروح يحج يولي واجب عليه، اللي ما راش رايح ماشي واجب. العالم او الداعيه او معلم الناس او المدرس واجب عليه، خاطر غادي يعلمهم الناس، لا بغا هو ما يروحش، لازم يتعلم باش يعلم، وفاقد شيء لا يعطي. اللي ما راش رايح للحج ما راش واجب عليه، بصح اللي راه رايح يولي واجب عليه، واللي ماشي رايح يكفي يدي يتعلموه بعض الناس باش يسقط على الاخر. المسائل تاع التجاره كيف كيف، اللي يتعامل في التجاره واجب عليه يتعلم ما يتعلق بالبيع والشراء، خاطر غادي يتعامل باش ما يطيحش في الربا، باش ما يطيحش في البيوع المحرمه، لازم عليه يتعلم التاجر. بصح اللي ما عندهش تجاره هنا ما يوليش واجب في حقه. المسائل التي ذكرها المؤلف هذه من قبل المسائل العينية، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه لهذا قال هنا يعني قوله علينا إشارة إلى أن تعلم هذه المسائل واجب وجوبا عينيا. وثم ذكر المسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى قال العلم، ومن بعد يعني ذكرها باختصار ما هو العلم، وفي وسط الرسالة بدأ يشرح الشيء هذا اللي اختصره هنا. قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا يعني المسألة الأولى اللي فيها هذه المسائل الأربع، وأولها معرفة الله، هو أول واجب على المكلف. حاجة الأولى اللي لازم يعرفها الإنسان هي معرفة الله، أن يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. ومعرفة الله الصحيحة لا تكون إلا بالنظر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيفاش تعلم أمور تعلق بالله عز وجل؟ تشوف القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد تجلى لعباده في كتابه بصفاته ليحبوه. علاش الله عز وجل ذكر يعني في القرآن مليئا بأسماء الله وصفاته، ومن أشهر ذلك ما جاء في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي الآية الأخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل تجلل عباده في كتابه بصفاته ليحبوه ويخافوه ويرجوه ويعظموه. يعني كل اسم كان يتعلمه الإنسان أو صفة من صفات الله تجعله يعمل بمقتضاها. لهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أن العلم النافع هو ما عرف العبد بربه. العلم اللي ينفعك هو العلم اللي يخليك تعرف الله عز وجل، هذا هو العلم النافع. ويقول ابن القيم رحمه الله أن مفتاح دعوة الرسل هو معرفة المعبود. مفتاح دعوة الرسل أن تعرف المعبود اللي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذه المعرفة ثمرات، من تعرف الله عز وجل واش غادي يصرف، ماذا يترتب عن معرفة الله؟ أولا يعني كي تتعلم المعرفة بالله، الاشتغال بالمعرفة بالله هو الاشتغال بما خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاشتغالك بالتعلم ما يتعلق بالله عز وجل فقد اشتغلت بما خلقت لأجله. ومنه كذلك أن معرفة أسماء الله الحسنى تزيد في قوة الإيمان، تزيدك إيمانا. يعني شتان بين إنسان مثلا يقرأ القرآن ويتوقف عند كل آية، وأن الله مثلا غير سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، يعني لو كان تدبر هذا المعنى تنزل عليك واحد الراحة. إذا كان الله عز وجل رحمن بجميع الخلق ورحيم بعباده المؤمنين، هنا وش يولي في قلبك؟ طمأنينة أن الله عز وجل لن يضيعك ولن يضرك. لماذا؟ لأنه رحمن ورحيم بك. هذا أعطيتكم غير مثال، وقس على ذلك الأسماء الأخرى. فإذا تعرف العبد إلى ربه بصفات الكمال الدالة على سعة علمه، الله عز وجل علمه واسع، الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كيف كيف يكون، ولا تخفى عليه خافية. إنسان إذا استحضر هذا فوش يورثه؟ يورثه خوف الله، لأنه لا يقدم على فعل شيء إلا وهو يدرك أن الله يعلم أنه يفعل ذلك الشيء. ما عندك شو تدرك، ما كاش ما كان تخزن فيه تدير فيه حاجة التي لا يعلمها الله جل وعلا. فيورث كذلك خوفه وطاعته وتقواه وعدم الإقدام على ما يغضبه. فهو سبحانه علمه واسع وإحاطته، يعني يتعلم سعة علمه وإحاطته كصفة العلم. وقس على ذلك السمع كذلك، الله عز وجل يجمع يسمع يعني كل المسموعات ويبصر كل شيء، السمع والبصر والمعية. إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا تخافوا في الله لومة لائم، تعرف باللي ربي معك وأنه ناصرك، كما قال جل وعلا لموسى وهارون من بغوا يروحوا عند فرعون وخافوا، واش قال؟ إنني معكما أسمع وأرى. اذهب إلى فرعون يروحوا ما تخافوش، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا يعني هذا مما يورثه العلم بالله. وإذا عرف العبد ربه بصفات الجمال كاللطف والرحمة والعفو والمغفرة والتوب والستر، هنا واش يصرى؟ لا ييأس من روح الله. الناس كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، لا يوجد من يسلم من الوقوع في الخطأ وفي المعاصي، الناس كلها تخطئ. ولكن يمكن يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له أنت فعلت كذا وهذه مصيبة وهذا فعل عظيم وأنت مصر على المعاصي، لن يغفر الله لك أبدا، ستدخل النار خلاص، يعني تفعل ما تفعل ربي ما يتوبش عليك. فما هذا الإنسان كيف يولي؟ يزيد في عمه، يقول لك أنا خادمها كحلة كحلة نكملها. ولكن لو نظر إلى صفات اللطف، صفات لطف الله جل وعلا مثل الرحمة والعفو والمغفرة والستر، واش يدير؟ يعرف بلي الله يتوب عليه وأن الله عز وجل هو الستير ويستر ما يفعله ابن آدم بالليل فيستره، وكذلك يعفو عنه ويغفر له، هذا يجعل الإنسان ماذا؟ يرجع عن ذنوبه. إذا دار ذنب يتفكر بالليل ربي التواب وغفور ورحيم وعفو، فيترك ذلك الذنب. فهنا هذا يورثه أنه لا ييأس من طعش الياس، لا ييأس من روح الله. وإذا عرف، أو كما أنه إذا تعرف على صفات الجلال كالغضب والمقت واللعن والسخط لا يأمن مكر الله. الإنسان دائما يكون في الوسط. هاتش علاش إلا تشوف غير في الآية تاع إن الله غفور رحيم تولد غير المعاصي وتقول إن الله غفور رحيم، وإلا تشوف غير إن الله شديد العقاب ما تتوبش، تقعد في المعاصي وما تتوبش. صح لا، الإنسان يجمع إن الله شديد العقاب وإنه هو الغفور الرحيم، كما أنه شديد العقاب فهو غفور رحيم. من تعرف بلي الله شديد العقاب فلا تعصيه، ومن تعرفه بلي غفور رحيم فتتوب إن عصيته، فيصير كجناح الطائر. الإنسان يتمشى بين الخوف والرجاء، كي تعرف بلي الله شديد العقاب تولي تخاف، وكي تعرف بلي غفور رحيم تولي ترجوه. وهكذا الطائر، الطائر لو كان الجناح يعني يتعطب هل يستطيع أن يطير؟ لا يستطيع، هذا يميل. بصح كي يكون الجناح للزوج ملاح يطير. فالإنسان يسير إلى الله كالطائر بين الخوف والرجاء، كما قال جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء، قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا يعني فيما عند الله، راغبين فيما عند الله، ورهبا يعني خوفا مما عنده من العقاب. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، يصير كجناحي الطائر بين الخوف والرجاء. وكذلك إذا تعرف العبد على صفاته، صفات الله الدالة على قهره وقدرته وجبروته وهيمنته وسلطانه، علم أن الله ما كان ليعجزه شيء أبدا. حاجة تأسر عليك مثلا، بغيت تقضي صالحة ومغادش تنقبلك أي شيء أي شيء، ولكن تعرف أن الله قادر وقدير، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وش يخليك؟ يخليك ترجع إليه، تدعوه في ظلمات الليل وتدعوه في السجود، ويجعلك تتقدم بين يديه بالعبادات وبالإحسان إلى خلقه، ثم تدعو الله عز وجل: اللهم إني فعلت كذا وكذا يعني خالصا لوجهك الكريم، اللهم فرج عني ما أنا فيه، أو اللهم اقضي عني حاجتي، أو هذا. إذا علمت أن الله يتصف بهذه الصفات فتعلم أن الله ما كان ليعجزه شيء أبدا، فيحسن الظن به، تحسن الظن بالله جل وعلا وأنه لا يخيبك، ويعلم أنه ما من شيء إلا ومن ورائه حكمة. كذلك أنت ربما يصيبك شيء ترى أنه ضار لك، تشوف حاجة أنت تبان لك بلي هذه ضاراتك، ولكن الله عز وجل حكيم، يعني لا يقضي شيئا إلا بحكمة. مثلا واحد الله عز وجل يقدر ويتوفى له ولد، يكون صغير ويتوفى له، فالطبيعة تاع الإنسان تجعله يتحسر يعني ويحزن، هذا شيء طبيعي، أن يحزن شيء طبيعي. أما أن يقول كلاما يتسخط مثلا علاش وقع الناس عندهم أولاد، غير أنا يا ربي غير أنا ديت لي ولدي، وعلاش أنا، وتبدأ تسخط على فعل الله عز وجل، لعله هذا الولد لو كان كبر يولي عاق يغبنك في حياتك. فالله عز وجل أراد بك الخير فقبضه، فإذا صبر يكون سببا لدخولك الجنة، تولي على جلدك الولد تدخل الجنة. أحسنت، مثل قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهما، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه. المهم الله عز وجل أراد أن يبدل هذا الولد الذي لو قدر الله أن يعيش لكان من الكافرين، لأرهقهما طغيانا، يعني لصار طاغية وكافرا وكفرا. تشوفوا هنا الكلام يقول تهلول، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أن ذلك الغلام لو كان ما ماتش الله عز وجل يعلم كيف كان سيكون حاله. إذن فالله عز وجل حكيم، فما من شيء إلا ومن ورائه حكمة، لذلك يحسن بنا أن نتذكر هذه الصفات. الإنسان يحسن به أن يتذكر هذه الصفات في أيام محنته، يكون الإنسان في المحنة وتكون عنده بلاء أو ابتلاء يتذكر ويشوف روحه مغبون، ولكن يتذكر لهذا قضاء الله وأن الله حكيم، ولعل بلاءه ذلك سيكون سببا لرفع الدرجات، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل على الأنبياء لما لاقوا من أقوامهم ما لاقوا، الله عز وجل ما يحبهمش حاشا ولله، وهم أفضل خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رموه وأدموه وطردوه شر يعني وفعلوا به ما فعلوا، وهذا معروف منتشر عنه صلى الله عليه وسلم، هل الله عز وجل لا يحبه؟ حاشا، وهو حبيب الله بل وهو خليل الله، ولكن الله عز وجل رفعه أرفع الدرجات، ولنا فيه قدوة. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل معناه كل ما يكون واحد يعني مليح وصالح كلما يبتليه الله عز وجل، علاش؟ باش يرفعه في الدرجات. ثم إن من المعلوم لدى أرباب الفطر السليمة والقلوب القويمة أن المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه، المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه، هذه تشوفها في عند الناس جميعهم، ولله المثل الأعلى. ولكن يعني تشوفوا الشباب يتصفون ببعض الصفات أو يلبسون بعض اللباس، لماذا؟ لأن بعض المشاهير ممن يحبونهم يتصفون بتلك الصفات، فالمحب يتصف بصفات محبوبه ولله المثل الأعلى، كما أن المحبوب يحب أن يتصف محبه بصفاته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ الله عز وجل يحث على الأحسن والأفضل ويذكر الناس أن الله يحبها، وش يقول؟ إن الله عفو يحب العفو، علاش؟ باش أنت كذلك تعفو عن الناس، قل إن الله عفو يحب العفو فاعفو عن الناس. ويقول إن الله جميل يحب الجمال، فكذلك إنسان ينبغي أن يكون في هيئة جميلة حسنة. هنا ما نتكلموش على جمال الخلق، الخلق لأن ليس للإنسان فيه يد، ولكن عن جمال الهيئة والكلام ويعني السمت الحسن. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. فالأمور التي يحبها الله جل وعلا فعلى ينبغي للإنسان أن يتصف بها. نعم ونعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هكذا جاء في الحديث، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أختم لكم يعني بقصة، قصة هذه ذكرها المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين. هذا القصة عن عبد الواحد بن زيد، قال كنت في مركب، مركب سفينة، فطرحتنا الريح إلى جزيرة، ناض الريح الموفيتون و يعني طرحهم عند جزيرة، وإذا فيها رجل يعبد صنما، لقى واحد يعبد صنم، فقلنا له يا رجل من تعبد؟ شركة الدير تعبد فيها دواش. فأومأ إلى الصنم قال لهم هذا الصنم، أعبد الصنم. قال فقلنا إن معنا في المركب من يصنع مثل هذا، وليس هذا إله يعبد، هذا خلقه الإنسان، تتعبد حاجة خلقها الإنسان؟ معنا في المركب من يصنع هذا. فقال فأنتم من تعبدون؟ صح أنتم أوش تعبدوا إذا ما تعبدوش الأصنام؟ قلنا الله. قال وما الله؟ ما يعرفش كم هذا في جزيرة. وما الله قلنا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. أعطاه بعض الصفات، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأموات والأحياء قضاؤه، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، هذا يستحق أن يعبد، نعم ماشي صنم. قال كيف علمتم به؟ وهذا يعني كيف أنت من جاكم العلم هذا تعالى الله وهذه صفاته؟ قلنا وجه إلينا هذا الملك رسولا كريما فأخبرنا بذلك، بعثنا رسول هو اللي خبرنا. قال فما فعل الرسول؟ قلنا أدى الرسالة ثم قبضه الله، بلغ الرسالة وصلها لنا ثم مات. قال فما ترك، قال فما ترك عندكم علامة، خلى لكم حاجة يعني علامة؟ قلنا بلى، ترك عندنا كتاب الملك، الملك هذا خلنا بعث لنا رسول جبنا مع كتاب، الرسول مات ولكن الكتاب بقي. فقال أروني كتاب الملك، وروني شوف هذا الكتاب، فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا، كتاب الملك اللي يكون مليح، وروني وروني شوف هو كي يشوف يعرف إذا كان حقيقة كتاب ملك أو لا. فأتيناه بالمصحف، جابوا له القرآن، فقال ما أعرف هذا، ما نعرفش. فقرأنا عليه سورة من القرآن، ما ذكرش السورة أي هي ولكن أي سورة من القرآن. قال فلم نزل نقرأ وهو يبكي، نقرأ وهو يبكي حتى ختمنا السورة، حتى لكملت السورة. فقال انظروا إلى كلام هذا الرجل، قال لا ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى. سبحان الله، يعني شوف معرفة الله كيفاش يعني تخلي الإنسان يقول أشياء يعني هي من صميم ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما يقول له ما تعصيش، هي الإنسان اللي يكون عنده فطرة سليمة وعقل سليم يعرف باللي صاحب هذا الكلام ما ينبغي أن يعصى. ثم أسلم، استقل الإسلام، أسلم وحملناه معنا، ركبوه معه في السفينة وعلمناه شرائع الإسلام، الصلاة الزكاة الصيام وما يجب عليه، وصورا من القرآن، علمه الشرائع وعلمه صور من القرآن، وأخذناه معنا في السفينة. فلما سرنا وأظلم علينا الليل، وانتبهوا أنا قال لك مشينا وجلل، أخذنا مضاجعنا، معناه ما معنى أخذنا مضاجعنا؟ راح يرقدوا المضجع، أين نعم أماكنهم به يرقدوا. فقال لنا يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا أظلم الليل هل ينام؟ هل ينام؟ قلنا لا يا عبد الله، هو عظيم قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام. فقال بئس العبيد أنتم، يعني بئس ذمهم، بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. ثم أخذ في التعبد وتركنا بلا ما يقولوا له قوم الليل، بلا ما يقرأ آية قيام الليل، فهم أن هذا المعبود الذي لا ينام وأنتم تنامون ما ينبغي أن تناموا، فتعبد وتركهم. فلما وصلنا بلدنا، خلاص الآن وصلوا، فلما وصلنا بلدنا قلت لأصحابي هذا قريب عهد بالإسلام وغريب في البلد، عهد جديد وما عنده توحد هنا وما يعرف ولو، فجمعنا له دراهم وأعطيناه، داروا له ملمة وأعطاوه، داروا له بشت يعني تصرفهم. فقال ما هذا؟ قلنا تنفقها على حوائجي قضي بها صالحك. فقال لا إله إلا الله، إني كنت في جزائر البحر، جزائر هي جمع جزيرة في جزائر تاعنا، بالمناسبة يعني الجزائر سميت جزائر لأن كانت يعني عبارة عن يعني في الجزائر العاصمة كانت جزر، مجموعة من الجزر فسميت الجزائر، ثم اتصلت بعضها ببعض. المهم هنا من باب الفائدة، ربما مرات تسمعوا كاين واحد شيعي من علماء الشيعة اسمه نعمة الله الجزائري، متحسبوش باللي جزائرية يعني نسبة إلى واحد الجزر مش عارفون جايين، نقولش أنا من علماء الشيعة، احنا الحمد لله يعني من القدم علماؤنا كلهم علماء السنة، هذه من باب الشيء بشيء يذكر. المهم قال كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعني. أنا كنت نعبد صنم من دون الله وربي ما ضيعنيش، أفيضيعني وأنا أعرفه؟ زعما غادي يكون ما تعطونيش أنتم المال غادي يضيعني، أفيضيعني وأنا أعرفه؟ ومضى يتكسب لنفسه، ما شدش عليهم وراح خدم بدراعه وجاب المال يتكسب لنفسه متوكلا على الله تبارك وتعالى، وكان بعدها من كبار الصالحين. إذن هنا تنتهي القصة، ومناسبتها ظاهرة أن هذا الرجل عرف الله، ولما عرف الله يعني عبده حق عبادته، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم. لهذا قال يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وأول العلم معرفة الله تبارك وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يعرفنا به وأن يجعلنا ممن يعملون بما يتعلمون، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهم يعني أنفسنا التقوى وأن يزكي أنفسنا، ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يعني ترسو هذه البلاد إلى بلاد الأمان. يعني لا يخفى عليكم ما يعني يجري الآن، والإنسان بقدر ما يعني يخاف الآن، لأن الخوف مرش من الخوف مرش فقط في إراقة الدماء، والحمد لله قد حد الآن ما كانش هذه الأمور، ونسأل الله عز وجل تبقى هكذا، يعني لا ترق قطرة دم واحدة، ولكن الخوف على المستقبل، الخوف على هوية هذا الوطن. يعني هويتنا معروفة منذ القدم، يعني الدين والعربية وهذه الأشياء، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن كله، وأن يبدي لنا خيرا مما هو فيه. يعني دائما الإنسان يحوس على حاجة ليكون أفضل، ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. إنسان يتقي الله في نفسه ويدعوه حتى نصل إلى بر الأمان. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.